يقول أيضا في قضية أخرى: رجل يضع في خزنته نهاية كل شهر 5000 ريال، وهكذا تتراكم نقوده، فكيف يزكي هذا المال المخزون؟ هل يزكي كل شهر باعتبار أن شهر صفر مثلا عبارة عن الحول للنقود التي وضعت في صفر من العام السابق، وشهر ربيع الأول عبارة عن الحول للنقود التي وضعت في ربيع الأول من العام السابق، أم أنه يزكي نهاية العام لمجموع المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، إذ أن هذا الموضوع كثيرا ما يحتاج إليه الناس. لا يجب على صاحب هذا المال أن يزكي في آخر السنة عن جميع المال. الذي يجب عليه أن يزكي وفر شهر محرم عندما يحول حوله، يزكي وفر شهر صفر عندما يحول حوله، وإذا أراد أن يدفع زكاة الجميع في آخر العام عما تم له الحول وما لم يتم، أما ما لم يتم فصار تعجيل زكاة، وأما ما تم فقد بذل زكاته. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.